قصة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم سورة بني إسرائيل تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيت المقدس لبعده منه الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار لنريه من آياتنا عجائب قدرتنا إنه هو السميع البصير العالم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته له تبارك وتعالى فإنه صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يزع حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس وربطت الدابة بالحلقة التي تربط بها الأنبياء إلى آخر الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله كما قرأنا قبل ذلك في هذه الآيات المباركة قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلا شك في ذلك ثابت بالنص، وأيضا ما يتعلق بالمعراج فقال العلماء رحمهم الله تعالى فثابت بالآيات الأخرى الذي يتعلق في سورة النجم، أو استدل بعضهم بآية لتركبن طبقا عن طبق، وبالأحاديث المعروفة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكما قرأنا ابتداء السير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد الأقصى قالوا يقال كما فسر المفسر في تفسيره ببيت المقدس، بيت المقدس أو قرأ بعض بيت المقدس بمعنى المطهر، والأقصى يقال لبعده عن المسجد الحرام فبذلك يقال أقصى. وأما في بناء بيت المقدس كما ورد في الروايات الصحيحة في رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام فسأل فقال ثم أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيت المقدس فقال كم بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى کہ بينهما 40 سنة يعني بين بناء المسجد الحرام وبناء البيت المقدس وبناء المسجد الحرام لها أطوار كثيرة حتى كما نقل العلماء أول من بناه الملائكة ثم بناه آدم عليه السلام ثم من ولد آدم عليه السلام من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم حتى جاء إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وبعد بناء إبراهيم عليه السلام بناه قريش حتى كان مع قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معهم في بناء المسجد الحرام ثم بعد قريش أنه جاء بناه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه حسب ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يجعل لهذا البيت بابان باب للدخول وباب للخروج وأن يجعل بابهما أبوابهما ملصق بالأرض وأن يدخل جانب الحديم الذي الآن خارج الكعبة المشرفة تقريبا روايتان قال بعضهم 6 أذرع وقال بعضهم 7 أذرع يعني الجدار الذي فيه المرزاب من هذا الجدار إلى جانب الحتيم إما 7 أذرع وإما 6 أذرع ولكن لا تعارض بين الروايات لما الذي أخذ الأساس قال 7 أذرع والذي قيس خارج الأساس فقال 6 أذرع وهذا كان من داخل الكعبة المشرفة ولكن نقص المال عند قريش وأنهم قصروا في البناء واقتصروا في البناء لما نفذ عندهم من الأموال فبنى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه حسب ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء حجاج بن يوسف أنه تغير بناء عبد الله بن الزبير وأنه جعل البناء على بناء السابق بناء قريش فبذلك ثم أيضا لها تغيرات ترميمات أما البناء فقال العلماء رحمهم الله تعالى 9 أو قال بعضهم 8 مرة أو أكثر من ذلك فبذلك ما بينهما 40 سنة في أي بناء فهذا الأمر مبهم لما جاء في الحديث بينهما كم بينهما لما سأل أبو ذر قال بينهما 40 سنة فأكثر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كأن أول من بنى الكعبة المشرفة آدم عليه السلام قالوا ثم آدم عليه السلام بنى المسجد الأقصى فبذلك بينهما 40 سنة يعني بين بناء المسجد الحرام الكعبة المشرفة وبناء بيت المقدس قال ما بينهما 40 سنة هذا بناء آدم عليه السلام والمسجد الأقصى أيضا من بناء آدم عليه السلام ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى ذلك وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا أقوال قالوا أن مسجد الأقصى أيضا بناه إبراهيم عليه السلام، حتى جاء ذكر في كتاب التوراة الموجودة المحرفة لا اعتماد عليها، لأن التوراة أو الأناجيل أنهم كتب محرفة قد زيد فيها ونكس منها وغير، يعني لم يبقى من الأصل الله أعلم إلا إذا كلمات أو إذا جملات حتى بعد التغيير. وأيضا أناجيل أيضا يقال أربعة أناجيل وكلهم يدعون كأن هذا الحق وأما ما سواه الباطل وغير ذلك من ادعاءاتهم. ولكن قالوا أيضا ذكر موجود كأن إبراهيم عليه السلام بنى المسجد الأقصى، أيضا بناء سليمان عليه السلام لأن اجتمع فيها ما شاء الله من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم في بنائه، آدم عليه السلام إبراهيم عليه السلام، يعني في الزمان المختلف في الأوقات المختلفة، وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام. وبعد ذلك قالوا والتافي يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بناه عمر بن الخطاب، ولكن القول ليس هذا القول بالراجي، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل فوجد فيها يعني نعوذ بالله قاذورات وزبلات، فأنه نظفها وأنه جعلها إلى أن يكون مسجدا ومعبدا للمصلين، أمر بتنظيفه وتطهيره وتطهير الصخرة الذي في بيت المقدس، وإلا أنه ما بنى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما بعد زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قالوا حتى في زمان مروان بن الحكم أنه جاء البناء على بيت المقدس يعني على أيدي المسلمين. وأما على أدوار في زمن بخت نصر وغير ذلك من الأدوار المختلفة جاء عليها أنهم هدموها ثم بنوها ثم هدموها ثم أنهم بنوها خربوها ثم عمروها، لها أهوال وأطوار مختلفة كما هو المذكور في كتب التواريخ، بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة جدا. وبذلك قالوا القول الراجي هذا كأن ما بين المسجد الأقصى وبين المسجد الحرام، وأما لا شك في ذلك بناء المسجد الحرام لا شك ذلك الأول كما هو المصرح في كتاب الله، إن أول بيت وزع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أول بيت وزع للناس للعبادة، يعني الذي بنى الله، بنى الله تبارك وتعالى وبنى آدم عليه السلام بأمر من الله، يعني مختص للعبادة، أما لغير العبادة فقالوا فيها بيوت. المراد أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقالوا أما يعني ما سوى الإبادة قالوا بيوت، حتى قالوا حتى بلد الهند قالوا أنها معمورة قبل هذا، حتى نزل آدم عليه السلام قالوا في الهند كما ذكر بعض أصحاب الروايات وغيرها من الأقوال. فبهذا قالوا أول بناء المسجد مسجد الحرام، ثم البناء المسجد الأقصى وما بينهما مسافة 40 سنة. قال إلى المسجد الأقصى بيت المقدس، بيت المقدس هذا إضافة الموصوف إلى الصفة، هذا يقال عند علماء القواعد إضافة الموصوف بيت المقدس، بيت مضاف المقدس الأول المقدس مضاف إليه، إضافة الموصوف لأن بيت موصوف المقدس والمقدس صفة، هذا يقال من إضافة الموصوف إلى الصفة عند علماء القواعد يعني علماء النحو. قال الله تبارك وتعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، الذي باركنا حوله، فبذلك جاء هنا صلة موصول، يعني ما قال تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله، ولكن قال الذي باركنا، هذا صلة موصول أيضا لاهتمام شان بيت المقدس لتعريفه والاعتناء بشانه، وأنه معروف حتى جاء بالصلة والموصول. قال تعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وإلى ما قال إلى المسجد الأقصى باركنا حوله، يا الذي هنا صلة والموصول قال العلماء اعتناء بشان بيت المقدس. أيضا جاء الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، المراد من البركة، فقال العلماء رحمهم الله تعالى بركات دنيوية وبركات أخروية. قالوا بركات دنيوية الذي جعل الله فيها الأنهار والثمار والأشجار وأنواع من الفواكه الذي يوجد فيها ولا يوجد في غيرها، وقالوا أيضا ما شاء الله فيها يعني البركات ما يتعلق باعتبار دين، ما يتعلق باعتبار بركات أخروي، مهبط الأنبياء ومقر الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وإن الله تبارك وتعالى جعل مقام المحشر الذي يحشر فيه الخلائق، وأيضا إن الله تبارك وتعالى جعلها مقرا لأفضل الأنبياء في ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى، فبذلك له بركات بركات. فبهذا قال العلماء الذي باركنا حوله يشتمل على اللفظ للبركات أجمع، البركات الدينية والبركات الدنيوية، أو البركات قالوا البركات الظاهرة والبركات الباطنة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى قال على العموم الذي باركنا حوله. أيضاً فهم جاء الذي باركنا حوله، فقال العلماء رحمهم الله تعالى افهم قولان، قالوا باركنا حوله لما حول الشيء مبارك نفس الشيء لا شك أنه مبارك، فبذلك قالوا لما جاء الذي باركنا حوله فلما حوله بارك، حوله مبارك ونفس الشيء لا شك في بركته، لا شك أنه مبارك بس. ولكن قالوا العلماء طيب لماذا جاء بهذا الأسلوب، وإلا مثلا جاء في المسجد الحرام إن أول بيت وزع للناس الذي ببكة مبارك، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طيب وأيضا كما جاء في الماء وأنزلنا من السماء ماء مباركا، جاء لفظ مباركا، ولكن ها هنا جاء أسلوب آخر، قال تعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فبذلك العلماء رحمه الله تعالى لماذا الفرق بين الآية الأولى ما يتعلق بالمسجد الحرام وما يتعلق بالمسجد الأقصى، هنا جاء مطلق أول بيت وزع للناس الذي ببكة مباركا بس. والجواب من الأسلاف رحمه الله تعالى قال بعض ما هذا تفنن في الكلام، يعني كلما جاء بأسلوب جديد، كلما جاء بأسلوب عجيب وأسلوب غريب وأسلوب جديد توجه قلب السامع إلى كلام الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه كلام الخالق ليس كلام المخلوق، فبذلك كلما جاء يعني مقاما آخر جاء بأسلوب آخر، جاء مقام آخر جاء بأسلوب آخر. هنا قال أول بيت وزع للناس الذي ببكة مباركا، ها هنا قال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبذلك الجواب الأول من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا اختلاف باعتبار فصاحة وبلاغة وتفنن في الكلام، وإلا مقصود بيان أن هذا البيت والمسجد الأقصى مبارك، لا شك في ذلك أن الله جعل فيهما من البركات وجعل فيهما من الثمرات، وجعل فيهما مضاعفات الصواب، وجعل فيهما الفضائل والمناكب الذي لا يوجد لأمكنة أخرى. فبهذا فقال بعض العلماء الجواب الثاني، قال لا فرق، الذي باركنا حوله، يعني بيت المقدس مختص بالبركات حوله، اما البركات الذي في داخل المسجد او في نفس المسجد، المسجد الحرام اعلى منه. قالوا هذا فرق، يعني البركات والثمرات، اما مثلا مضاعفة الصواب، مسجد الاقصى الصلاة يتضاعف الى 500 صلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة الصواب الى 1000 صلاة، اما المسجد الحرام ما شاء الله مضاعفة الصواب الى 100,000 صلاة. فبذلك فرق، فبذلك قالوا اما يعني داخل المسجد فالبركات الذي في المسجد الحرام اكثر اكثر اكثر فاكثر من المسجد الاقصى، اما الذي باركنا حوله، اما حوله من البركات من الثمار وغير ذلك، قالوا هذا تخصيص لبيت المقدس، فبذلك جاء الذي باركنا حوله. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لو تأمل الإنسان، قال وهذا اللفظ عام، لفظ عام، لما مثلا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن، لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها مراد يعني بس أهل مكة أو خارج أهل مكة، يعني أهل جدة فقط بس، كما يقول نعوذ بالله بعض المستشرقين كأنه نبي العرب فقط، أو أنه نبي لهذه الجزيرة المختصة فقط، لبلاد الحجاز والتهامة والنجد فقط، لا، أنه بعث كافة الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبذلك لما جاء لتنذر أم القرى ومن حولها حتى مشارق والمغارب كلها، فبذلك هذا اللفظ كما له إطلاق ما حوله من القريب، هكذا ما حوله أيضا من البعيد. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى هذا اللفظ أيضا عام، باركنا حوله يعني حول البيت المقدس، باركنا حوله حول البلد الشام، باركنا حوله كما جاء البركة في الطائف من الثمار وغير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى، وكما يجبى إليه ثمرات كل شيء. فبذلك قالوا هذه البركة عامة تامة شاملة لهذه المساجد، فبذلك جاءها هنا مباركا، وجاءها هنا الذي باركنا، الذي باركنا حوله. فبذلك قالوا اللفظ أنه عام. وقال بعضهم مختص بالشام، قالوا حتى كما جاء في بعض الروايات إن الله تبارك وتعالى قال يا الشام أنت صفوتي في بلادي وأنا صائق إليك من صفوة عبادي، كما ذكر بعض العلماء، ولكن لم أجد السند حتى يصل إلى تحقيق هذا الحديث بإعتبار الرواية. وأما بإعتبار الدراية فلا شك في ذلك، لما؟ لأن أصل البركة وأصل الفضيلة موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء إن أول بيت وضع للناس بالمسجد الحرام، وهنا جاء إلى المسجد الأقصى الذي باركنا، الذي باركنا حوله. فالآن إن الله تبارك وتعالى ذكر هذا يقال لام تعليلية، لام تعليلية يعني علة السفر ماذا، فبذلك هذا يقال لام تعليلية، أو يقال لام أجلية، لام أجلية، لام أجلية أو لام تعليلية. أحيانا يقول لام لام التقوية، وأحيانا يقول اللام لام العاقبة. عند علماء القواعد اللام استعمالاتها كثيرة، مثلا لام العاقبة معنى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني ما التقطوه لأجل ذلك، ولكن نتيجة الالتقاط ماذا؟ صار موسى عليه السلام عدوا لهم، والسبب الذي ها بملكهم وملكهم. فبذلك يعني عاقبة الأمر فبذلك لام يقال لام العاقبة ليكون لهم وإلا لام ليس للتعليل هنا يعني أنهم ما أخذوا لأجل هذا بس ها هنا جاء لنريه من آياتنا فبذلك قالوا لام تعليلية أو لام أجلية يعني الإسراء لماذا المعراج لماذا للنبي صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا فبذلك هذا يقال لام تعليلية يعني علة الإسراء وعلة السفر هذا ما المقصود بذلك قال لنريه من آياتنا بس أيضا افهم عند علماء القواعد علماء النحو قالوا ها هنا التفاتان لنريه أول خطاب أول كان صيغة غيب سبحان الذي أسرى بعبده ولكن ها هنا جاء بنون النذر لنريه فبذلك أول كان غيبة ثم التفات من الغيبة إلى التكلم هذا يقال التفات لنريه من آياتنا ثم إنه هو السميع البصير التفات من التكلم إلى الغيب فبذلك يعني فانظر فصاحة الكلام لمن لأنه كلام الله كلام رب العالمين كلام الخالق فبذلك قال علماء القواعد من النحو كيف جمع فيهما التفاتان يعني أول كان خطاب الغيبة أسرى بعبده ثم جاء التفات من الغيبة إلى قال لنريه نون الأزمة لله سبحانه ثم إنه هو السميع البصير فبذلك التفت التفات أخرى هذا على القراءة لنريه ولكن قرأ بعض القراء ليريه بالياء هذا القراءة بنون الأزمة لنريه طيب إذا كان بالياء تكون أربع التفاتات إذا كان بنون الأزمة تكون التفاتان إذا تكون ليريه بالياء تكون أربع التفات أولا أسرى بعبده غيب كليريه هنا جاء صيغة طيب إذن قال التفات ثم جاء آياتنا ثم جاء إنه هو السميع البصير يكون أربع التفات من الغيب إلى التكلم من التكلم إلى الغيب ومن الغيب إلى التكلم فبذلك أربع التفاتات الذي نبه عليه العلماء علماء القواعد والنهب فقالوا مثل هذا لا يجمع إلا في كلام عظيم الفصاحة والبلاغة حتى نقلوا استشهادا كما عادة العرب استشهادا من شعراء العرب تطاول عليك ليلك بالأسمد تطاول عليك ليلك بالأسمد فبذلك قال هنا فيها أيضا أربع التفاتات يعني أن الشاعر ولكن الشاعر الشعراء يتكلمون بالتكلف وأما هذا كلام الله أين كلام المخلوق وأين كلام الخالق فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا هذه إلا لنريه من آياتنا بس أما منها هنا قال العلماء لنريه من آياتنا من تبعيزية منها هنا من تبعيزية لقد رأى من آيات ربه الكبرى جاء من يقال تبعيزية لنريه من آياتنا يعني بعض آياتنا لنريه بعض آياتنا وإلا آيات الله كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يعلم عدده إلا الله سبحانه وبذلك قال لنريه من آياتنا يعني بعض آياتنا بس ولكن هنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى سؤال قالوا جاء في قصة إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات قالوا لما جاء ذكر إبراهيم جاء ملكوت السماوات ما جاء من ملكوت السماوات جاء ملكوت السماوات والأرض فلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من آياتنا فبذلك ظهر كأن فضيلة إبراهيم عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا خلاف عند أحد كأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم الخليل يعني فاضية جدا بالإجماع ولا خلاف عند أحد. فأجاب لنا ما قالوا نعم ملكوت السماوات والأرض أيضا من بعض آيات الله، ليس جميع آيات الله إدارة فقط في ملكوت السماوات والأرض. قالوا كم ملكوت وكم العوالم، عالم الأرواح وعالم الأمثال، عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، الله أعلم، لا يعلم حقيقتهم ولا يعلم تفاصيلهم إلا الله سبحانه. قال ملكوت السماوات والأرض قالوا أيضا من بعض آيات الله ومن آياتنا، المن للتبعيد يعني بعض آياتنا، فبذلك قالوا أيضا هنا مراد منها البعض وها هنا مراد منها أيضا بعض. ومقصود من هذه إراءة الآيات ماذا؟ الإيقان والتمانينة للقلب حتى يصل علم اليقين ما شاء الله إلى عين اليقين. لما؟ لأن الإدراكات بالمسموعات أو الإدراكات بالمحسوسات أو بالمشاهدات لها فرق ما بينهما، كما جاء إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فبذلك تمانينة القلب كما مدارج، مثلا كما قال العلماء مدارج الإنسان، قالوا مثلا أولا الإنابة، قالوا أولا الإنابة، وبعد الإنابة قالوا الهداية، وبعد الهداية قالوا الاستقامة، وبعد الاستقامة قالوا الربط على القلوب، مثلا جاء وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. ثم جاء مرتبة الهداية، من أناب إلى الله تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام، مرتبة الهداية.